الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قيل لك هل الله في حيز؟ والحيز هو فراغ الشيء. المسجد الآن نحن في حيز المسجد، أي في فراغه، فهمت؟ والإنسان إذا ركب السيارة صار في حيزها، أي داخلها. فهل يقال الله في حيز أو لا يقال؟ فنقول أما لفظ الحيز فأتوقف فيه، فلا أثبته ولا أنفيه، وأما معناه فأستفصل فيه، فإن أريد به الحق قبلته. أنتم معي ولا لا؟ في أي فرعنا؟ في المكان، ها؟ في الحيز. وإن أريد به الباطل رددته. ما الباطل والحق في هذا اللفظ؟ أقول إن كنت تقصد بقولك إن الله في حيز يعني أنه في حيز شيء من مخلوقاته، فذاته قد حلت في بعض مخلوقاته، أو بعض مخلوقاته قد حلت في ذاته، يعني بمعنى أنه حاز مخلوقاته في ذاته، أو أن مخلوقاته حازت ذاته، فهذا حق لباطل؟ هذا باطل، بل هو كفر ورد عن الإسلام، وهو مذهب الحلولية من أتباع ابن عربي صاحب الفصوص، وكذلك هو مذهب أصحاب وحدة الوجود الذين يعتقدون أن ذات الله عز وجل قد حلت في ذوات خلقه واتحدت، فلا فاصل ولا فرق بين ذات مخلوق وخالق، فالخالق هو عين المخلوق ذاتا وصفات، والمخلوق هو عين ذات الخالق ذاتا وصفات. وهذا مذهب أكفر من عقيدة اليهود والنصارى، لأن اليهود إنما اعتقدوا حلول ذات الله في عزير، وهو ذات شريف مكرم نبي، والنصارى اعتقدوا حلول ذات الله في عيسى أو مريم، وهما ذاتان كريمة، مع أن هذا القول كفر، كما صرح الله عز وجل بكفر من قال ذلك في القرآن. لكن مذهب أصحاب وحدة الوجود أن الله لا يخص حلوله بذوات شريفة، بل هو حال في أجواف الحيوانات وفي أجواف الكلاب والخنازير والأرض السابعة، وجميع أجزاء هذا العالم قد حل فيه شيء من ذات الله عز وجل. فإذا مذهبهم أكفر من مذهب اليهود من دين اليهود والنصارى، فلا ينزهون الله عن أي مكان من الأمكنة. ولذلك أوصلهم هذا المذهب إلى صحة قول فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، قالوا لا حق لموسى أن ينكر على فرعون، لأن ذات الحق عز وجل منها شيء قد حل في ماذا؟ في فرعون. بل وأوصلهم هذا المذهب إلى تصحيح عبادات الوثنيين، لأن الوثني يسجد للحجر، وهذا الحجر له نصيب من ذات الله عز وجل التي حلت فيه، فكأنه سجد أرأيتم أرأيتم كيف أوصل الشيطان هذه الشبهة إلى قلوب هؤلاء فأنتجت عقولهم هذه المعتقدات الفاسدة، فنعوذ بالله من الضلال والخذلان. فإن كنت تقصد بأن الله قد حاز مخلوقاته في ذاته، أو أن المخلوقات قد حازت شيئا من ذات الله في ذواتهم، فهذا معنى باطل وكفر ورده والعياذ بالله. وإن كنت تقصد بالحيز أي المنحاز، والمنحاز في اللغة العربية أي البائن المنفصل، فهذا معنى حق، فالله عز وجل على خلقه مستوى على عرشه بائن أي منحاز عنهم، ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه، ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته، فهو منحاز بمعنى منفصل. فإن كنت تقصد بالمنحاز أو بالحيز ما يحوز الأشياء أو تحوزه الأشياء، فهذا معنى باطل. وإن كنت تقصد بالحيز أي المنحاز عن الأشياء والبائن منها والمنفصل عنها، فهذا معنى حق. ولكن هذا المعنى الحق لا أسميه بهذا اللفظ بهذا الاسم البدعي، وإنما أطلق عليه ما أطلقه عليه النص، وهو أن الله عالم على خلقه بائن منهم. هكذا عبر أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو الكبير المتعال، وهو العلي العظيم. فإذا لا أسميه حيزا، وإنما أسميه علوا وبينونة وانفصالا. فالله عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من مخلوقاته، فليس في ذاته شيء من ذواتهم، ولا في ذواتهم شيء من ذاته.